فما كاد يسلم هذا الغلام من الصلاة، وإذ بإمرأة تصيح من وراء الرجال: استروا عنا است إمامكم إمامكم. يقول طفل، قال: فاشتروا لي ثوبا فما فرحت بشيء فرحي بمثل فرحي بهذا الثوب. طفل. مع ذلك أما الرجالات الكبار، فإذا علينا أن نعنى بحفظ القرآن وأن نتشبه بسلفنا الصالح. الضغط الداخلي من قبل طبيب بالآلات الحديثة هل يفطر ويفطر، وهل يحتاج إلى صمام طهارة؟ إلى إيش؟ الفحص الداخلي. لا لا، الجملة الأخيرة إلى إيش؟ صمام طهارة. شو يعني؟ حمام طهارة. إذا كان الفحص بالأجهزة المذكورة ليس معها علاج مثل الميلة اللي بيدخلوه في الفم وفي الوريد، هذا لا يفطر، وبالتالي لا يحتاج إلى حمام. نعم. الصدقة بدون إذن الزوج من مال الزوجة العاملة جائز أم لا يجوز؟ إعطاء المرأة العاملة النقود أو أي شيء آخر بدون إذن الزوج لأي شخص كان جائز؟ نفس الجواب. الصدقة من مالك بإذنه من باب أولى، لا يجوز إلا بإذنه. إذا رفض دفع الزكاة جائز أن تدفع المرأة من مولة البيت دون علمه؟ أفأنت تكره الناس على أن يكونوا مؤمنين؟ أظن أنه في هذا القدر كفاية إن شاء الله. جزاك الله خير. وإحنا يعني حقيقة يعني الأسئلة كثيرة حقيقة يا أخواننا، لكن نرحم شيخنا وجزاه الله عنا ألف خير، وبارك الله في صحته وفي عمره، وجعله إن شاء الله تعالى من القدرة والحيوية ما يعطي المزيد لناشئة هذه الأمة ولشبابها ونسائها من العلم الذي أعطاه الله إياه. وفي الختام نشكر شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على تكرمه وتفضله بتحمل المشقة والعناء والمجيء إلى المفرق وإلى هذا الحي، حي شويكة، وكلنا سعداء لهذا اللقاء وشاكرين جدا لما من الله عليه من هذا العلم الذي سمعناه، وندعو الله عز وجل له مرة أخرى بكل خير وبطول العمر في طاعة الله وخدمة هذا العلم الكريم. وجزاكم الله خيرا أيها الإخوة الحضور، وإلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى في مرة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا جميعا، ونحن أيضا انتفعنا ولا شك باجتماعنا بكم، ربما أكثر مما ينتفع الفرد الواحد منكم به، فأنتم أفراد كل واحد يستفيد منكم مني فرد، أما أنا فأستفيد منكم جميعا، فأجوري إن شاء الله مضاعفة أكثر من أجوركم، وهذا الذي يحملنا على أن نستجيب دعوتكم هذه المرة وفي غيرها إن شاء الله، والأجر للجميع إن شاء الله ما دمنا مخلصين وقاصدين أولا العلم النافع المستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى منهج السلف الصالح أولا، ثم قاصدين أيضا أن نعمل بما تعلمنا، ثم بعد ذلك نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا،